تبلج الصبح فلتنظر له المقل وأسس العدل فلتخضع له الملل. تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل. وأشرقت شمس هدي فاستضاء أشرقت شمس هدي فاستضاء بها. أهل النجاة، أهل النجاة وعم الأنس والجدل. يا المصطفى ذكراك تولعنا بنار شوق إلى رؤيا تشتعل.